بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: فصل في بيان أحكام اللقطة. لو التقط شيئا، اللقطة، بسم الله الرحمن الرحيم، يقال لقطة بفتح القاف وتسكينها، لقطة ولقطة، ومعناه الشيء الملتقط. اللقطة يعني الشيء الملتقط الذي لا يعرف له صاحب، يسمى لقطة أو لقطة. كلام في بيان أحكامها. قال: لو التقط شيئا لا يخشى فساده. إذا كان الملتقط إما أن يخشى فساده، يعني أن يسرع إليه الفساد بأن كان طعاما ما يتحمل يبقى يعني أشهر أو سنين، هذا له حكم. وإما أن لا يكون مما يسرع فساده، كأن يكون، وهذا الذي لا يسرع فساده إما أن يبقى طويلا كالدراهم الفلوس، يعني هاي ممكن تبقى سنين، وإما أن يتعرض للتلف كالحيوان مثلا، الحيوان مثلا وجد مثلا شاة أو وجد، هذا يعني يتأخر أكثر من الطعام ولكنه ربما يهلك أو يموت، وقد يتطلب نفقة. الملتقط يعني هذا الشيء الملتقط مثل كالحيوان يتطلب مثل علف مثلا، فهل نقول للملتقط أنه خليه عندك ولازم ما تبيعه إلى أن يأتي صاحبه وتنفق عليه أو هذا كل من هذه الأشياء له حكمه. الطعام الذي يسرع إليه الفساد له حكمه، الحيوان له حكمه، وغير هذين، يعني غير الحيوان وغير ما يسرع إليه الفساد كالطعام، أيضا له حكمه، كل واحد له حكم من هذه الأشياء الثلاث. هناك سيأتي معنا لقطة الحرم يأتي حكمها. طيب، كنقد ونحاس، هذا ما لا يسرع إليه الفساد كالحديد، نقد فلوس مثلا، ذهب، فضة، فلوس، حديد مثلا، شيء لا يسرع إليه الفساد، يعني ما يتلف بسرعة. نعم. بعمارة أو مفازة، إذا وجده بعمارة يعني أرض معمورة، يعني أو مفازة يعني صحراء، يعني هي الصحراء في الواقع يعني ليس اسمها مفازة، اسمها مهلكة، لأنه عادة يهلك فيها الإنسان بسبب الانقطاع عن الماء أو عن الطعام، لكن سموها مفازة تفاؤلا، تفاؤل أن الإنسان اللي يمشي فيها يفوز، يعني يصل إلى مقصده من قبل أن يهلك. فهذا الشيء الملتقط الذي لا يسرع إليه الفساد إما قد يوجد في عمارة وقد يوجد في مفازة في صحراء برية، يعني نعم. عرفه سنة في الأسواق، إذا وجده الملتقط في العمارة أو حتى في الصحراء وجب على الملتقط التعريف، أن يعرف هذا الشيء الملتقط، على يعرفه بمعنى يذكره للناس بعد أن يعرف جنسه ونوعه شكله وعدده، يعني يعرف إذا كان هي فلوس كم عددها، وإذا كان في كيس أو محفظة يعرف هذا كله، ويعرفها بأن يقول مثلا: من فقد فلوس، من فقد شيء معين يعني غير الفلوس، يعني يقول للناس، لكن لا يذكر عددها ولا يذكر أين وجدها. نعم. طيب، عرفه سنة في الأسواق وأبواب المساجد، سنة كاملة يعرفه في الأسواق، أو يعرفه بنفسه أو بنائب عنه. قد لا يستطيع الملتقط أن يعرف بنفسه لانشغاله أو لعجزه، فيوكل غيره في التعريف، يعرفه في الأسواق، على أبواب المساجد ليس في المساجد، يعني إذا خرج الناس من المساجد في فناء المسجد في حوش المسجد ينادي من ضاع له فلوس مثلا. وفي الأمكنة التي التقطها فيه مثلا وجدها في مكان معين، مكان يجتمع فيه الناس، يروح الناس مثلا أيام البر يروح المنطقة معينة يجلسون فيها هناك في البر مثلا، أيضا لما يكون الناس يروحون البر يروح هناك يقول يا جماعة يا أهل من فقد فلوس أو نحو ذلك. نعم. فإن ظهر مالكه وإلا تملكه، فإن ظهر مالكه دفعه إليه، يعني فإن ظهر مالكه وإلا تملكه، فإن ظهر مالكه يعني دفعه إليه، هذا جواب الشرط محذوف لكنه معلوم، يعني إذا ظهر مالكه شيء ماذا يصنع؟ راح يأخذ يعني ما يعطيه، يعني يدفعه إليه. وإلا إذا لم يظهر له مالك بعد سنة تملكه الملتقط بنية أنه إذا ظهر صاحبه في المستقبل دفعه إليه، وإلا فهو يعني يعتبر ملكه ما دام أن ليس له صاحب أو من يتعرف عليه هو ملكه، حتى لو لم يظهر له أحد بالمرة فهو يعني الشرع يعطي له حق التملك إذا لم يظهر له أحد. لكن إذا كان ظهر له صاحبه ظهر ولو بعد سنين يدفعه إليه. والتملك يكون بلفظ، يعني يقول مع حضور شهود يا جماعة أنا وجدت قبل سنة حاجة مثلا لقطة ولم يظهر لها أحد وقد عرفتها وأنا أختار تملكها على أنه إذا جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا فهي ملكي أتصرف بها. هكذا يقول بلفظ، يختار التملك بلفظ يشعر بالتملك ويكون أمام شهود. نعم. بلفظ تملكت وإن شاء باعه وحفظ ثمنه. هذا إذا كان الشيء فلوس أو نحاس أو غير يعني شيء يعني يستمر يعني لا يهلك بسرعة ولا يتلف بسرعة. أحيانا في هناك بعض الأشياء ما تقاوم يعني تبقى سنين، هذا مثل كأن مثلا شاة وجد خروف أو وجد يعني طعاما لكنه يعني يبقى زمنه، مثل خيشة رز مثلا، رز خيشة من رز بالأرض مثلا وجدها، هذا له أن يعرفها سنة ثم يتملكها، وله أن يبيعها ويحفظ ثمنها. يعني إذا كان من الأشياء التي لا تبقى على طول أو تحتاج إلى تكلفة مثل الحيوان يحتاج إلى علف مثلا، هذا له حالتين، لا يخير بين أن يتملكها بعد سنة وبين أن يبيع ويحفظ ثمنها. لكن الأشياء التي تبقى على طول ولا تكلف الملتقط شيئا، ما تكلفه مؤونة كالفلوس، هذا لا، يبقيها على حالها ويتملكها، وبعد أن يتملكها عاد هو حر يتصرف بالفلوس، يشتري بها، يبيع إذا كان مثلا أشياء ثمينة نحاسية والمعدنية أراد أن يبيعها هو حر بذلك. نعم. أو ما يخشى فساده كهريسة وبقل. أما إذا وجد شيئا لا يبقى طويلا، يعني يبقى عبارة عن أيام، يعني أيام أسبوع عشرة أيام، ما وجد مثلا هريسة، الهريس تعرفون والهريس هي معمولة من سمن وسكر وبعض الأشياء مختلطات، يعني حلويات مثلا، يعني الحلويات ما تبقى على طول، يعني الآن مثلا وجد مثلا واحد كرتون كنافة مثلا مرمية بالأرض ما لها أحد، طيب هذا يبقيها سنة؟ لا ما يبقيها سنة، يسخنها كذا يسخن ساعتين ثلاثة، يعني حتى لو بقيت يومين ثلاثة بل أكثر ما تطول. هذه إيش يعمل؟ هذه إما أن يأكلها وحسب شقد هي تسوى مثلا، أو يبيعها ويحفظ ثمنها إلى أن يأتي صاحبها. نعم. وفاكهة ورطب، فاكهة وجد مثل عنب هذا ما يطول، أو برتقال أو تفاح أو نحو ذلك، هذا ما يطول، عبارة عن أيام. قبل ما كان في مجمدات يعني حتى يستمر مثلا شهر أو أسبوعين ثلاثة، يعني على كل حال مثل الفاكهة ما تطول كثير، يعني ما تطول يعني تتلف. هذا رأسا ما يعرف سنة، إنما يأكلها ويغرم ثمنها، يعرف أنه ثمنها كم تقريبا أو تحية، أو يبيعها ويحفظ ثمنها. نعم. ورطب لا يتتمر فيتخير ملتقطه بين أكله، بين أكله متملكا له، ومتملك يجعل أنه كان هو اشتراه من السوق، وأنه يسوى كذا يساوي كذا، ويأكله ويغرم قيمته، إذا جاء صاحبه يغرم قيمته، وبين بيعه أو أن يبيعه ويحفظ ويعرفه بعد بيعه ويحفظ ثمنه. طيب. يتملك ثمنه بعد التعريف. أيوة. هو حتى لو أكله وعرف ثمنه أكله يعرف، سواء أكله أو باعه وحفظ ثمنه، في الحالتين يعرف، يعرف أنه طبعا من فقد مثلا كذا كرتون كذا أو خيشة كذا مثلا، يعرف يعرف، فإذا جاء صاحبه يدفع عليه الفلوس، يقول هاي ما تطول أكلناها أو بعناها لأنها ما تستمر، يدفع يقول له هذه قيمتها أو هذا ثمنها. نعم. شيخ، يمكن البقل والهريسة والفاكهة، يعني يمكن يقصدون هنا الفقهاء يمكن شيء بالأرطال أو يعني بالكيلوات، لكن شيء مثل يعني شيء مثلا كرتون تكناف، يعني هذا الشيء الآن حقير صح؟ لا لا، كرتون تكناف هو الحقير، هو الذي يعرض عنه يعني حتى لو كان قليل، حتى لو كان يعني التعريف لو كان ربع دينار واجب التعريف، بس التعريف يختلف، سيأتي معنا أن التعريف على حسب القيمة، في بعض أشياء واحد ما يعرفها إلا بساعتها، يعني كان تكون حقيرة، يعني ربع دينار مثلا نص دينار هذا يعرف ما يطول به، يعني عبارة بساعة زمان إنه فيها. أما قد إذا مثلا وجد 10 دنانير مثلا 15 دينار ممكن يعرفها أسبوع 10 أيام، أو يعني قالوا يعرف مدة يعرض صاحبها عنها، يعني ينساها صاحبها لقلتها ينساها، وهذا تفاوت على حسب قيمة الشيء الملتقط. وجد مثلا شيء 100 دينار مثلا، هذا صاحبها يبقى أكثر من سنة يسأل عنها، أو في ذهنه يعني أنه هذه، وهكذا. فإذا وجد تقول إذا بالنسبة للكنافة هذه أقل شيء يكون يشتريها بدينار أو دينارين، هذا ما نقول يعرف سنة، يكون يعرف يوم يومين، يعني حسب ما يعرض صاحبها عنها، لكن التعريف لابد منه، وإن كان التعريف يتفاوت على حسب قيمة الشيء الملتقط. فالحقير ما يطول في تعريف، قد يكون التعريف عبارة عن ساعة أو ساعات أو يوم أو أيام أو أسبوع أو أسابيع أو سنة مثلا، حسب قيمة الشيء الملتقط. الكتابة تغني عن التعريف شيخنا؟ الكتابة وحدها يعني ويعلق على الجدار؟ لا، الكتابة وحدها لا تكفي، لا، لأنه في بعض الناس لا يقرأون، وكم من يعني مو كل الناس يقرؤون الكتابة ويعرفون إيش المقصود بهذه الورقة، إنما يفعل يكتب وبنفس، إنما تساعد الكتابة، تساعد على التعريف، مثلا اللي يقرأ يستطيع ممكن من خلال هذه الكتابة، لكن لابد من التعريف، يعرف إن كان بإعلان في الجريدة، ولكن ما يكتفي بهذا، أيضا يعرف الأماكن التي التقطها ومجتمعات الناس، يقول ترى أنا وجدت يعني فلوس أو كذا، وجدت حاجة معينة، فاللي يعني له هذه الحاجة، أو يخبر يقول يعني نيابة عني من ضاع له شيء فليأتني، ما يكفي الكتابة، إنما الكتابة تساعد على، لكن أن يكتفي بالكتابة ويجلس من غير تعريف، ما هذا ما يخرج من العهدة، لابد من التعريف. فإن ظهر مالكه أعطاه قيمته إن أكله، أو ثمنه إن باعه. إن باعه، نعم. وفي التعريف بعد الأكل وجهان، أصحهما في العمارة وجوبه، وفي المفازة قال الإمام الظاهر أنه لا يجب لأنه لا فائدة فيه. يقول الشيء اللي إذا لم حينما يأكل الشيء الملتقط، هو قال إذا باعه وحفظ ثمنه لابد من التعريف قولا واحدا، سواء وجده في العمران في المدينة أو في القرية أو وجده في الصحراء. أما إذا كان قد أكله شيء يؤكل، يعني أكله، هل يجب التعريف أم لا؟ قال إذا كان في العمران في البلد في القرية يعرف حتى ولو أكله، لابد من التعريف. أما إذا وجده في صحراء بعيدة عن المدينة أو القرية التي هو فيها، قال لا يجب التعريف في هذه الحالة. ليش؟ لأنه ما يضمن أنه الذي ضيعه في الصحراء من هذه البلدة، قد يكون هو جاي من طريق من بلده ورايح بلد ثاني، يعني وجدته أنت مثلا وجدته في صحراء تابعة مثلا نقول للحمدي مثلا هناك، وأنت في الجهرة، طيب أنت تعرف تروح على الحمدي تعرف في صحراء الحمدي مثلا، أو وأنت في غير مكان؟ لا، ما تعرف. إذا كان في صحراء لا يجب التعريف، لا يجب التعريف. طيب، بل إذا وصل إليك أو سمعت أن أحدا من الناس، مثل في واحد قبل فترة شهر شهرين، شيخ مسجد إمام مسجد هنا الدكتور أحمد رمضان، كان إمام في الجهرة، مضيع له محفظة فيها بعض الأوراق وفيها 50 دينار. يقول لي أنت أهل الجهرة يجون يقرؤون عندك، اسألهم أنه ما وجد أحد 50 دينار؟ يجون عند اثنين يقرؤون علم، هم يعرفون إذا كان الحكم، ما أدري إذا كان أحد وجد من الجهرة يقول في ما سمعنا في الجديدة، هاي الجهرة الجديدة كان، نعم، 50 دينار مع محفظة فيها أوراق، واسمه أحمد رمضان، نعم. ولو وجد ببيته درهما مثلا، أيوة، وجوز أنه لمن يدخلونه. أنت وجدت بهالديوانية أو في البيت درهم، ربع دينار، دينار مثلا، ما تدري هل هو من أهل البيت أو من الناس اللي يجون لعندك، أو النسوان اللي تيجي على البيت، أو اللي يجون يدشون بالديوانية يجلسون، قد يكون قد سقط من جيب أحدهم هذا الشيء، هل يجب عليك التعريف أم لا؟ نعم. إيش قال؟ عرفه لهم كاللقطة، قاله القفال. عرفه لهم، لهم الضمير وين عائد؟ على الذي يجون على البيت ولا يعرف لمن؟ قال عرفه لهم، ها؟ شنو يعني لهم؟ ولا معلم. عرفه لهم، يقول يا جماعة هل وجدت مثلا درهم أو دينار أو نحو ذلك، يقول أهل البيت، هل هو لأحد منكم يا أهل البيت؟ أو إذا أحد اللي يجيكم اسألوه، إذا أحد جاكم من جماعتكم اللي دائما يجون عندكم اسألوا إذا أحد منهم ضيع شيء، هكذا. آية لما أدخل تعرفوا على أهل الديوانية اللي يجون، إذا وجدتوا بالديوانية تعرفوا الجماعة اللي يجون عادة على الديوانية، إذا بالبيت الجماعة العوائل اللي تجي على أهل البيت قولهم يسألون إذا كان أحد ضيع، ما يروح يدور في الشوارع والمساجد، نعم. ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا، وقيل هو درهم. ويعرف الشيء الحقير، ما هو الشيء؟ يجب تعريفه الشيء الحقير، يجب تعريفه. وما هو الحقير؟ بعضهم قال هو الذي لا يعرض عنه غالبا، يعني صاحبه ما يعني ينسى يتركه بالمرة، يعني بعضهم حاول يحدد، قال هو بمقدار إيش؟ درهم، درهم فضي، يعني الآن الدرهم الفضي كم يسوى؟ مو أقل من دينار. ها؟ ما أدري. هو بعضهم حدد، بعضهم قال دينار، دينار ذهب يعني 4 غرامات شوي، هذا حقير. لا دينار ذهب كم الحين؟ 15 الآن. لا بعضهم قال لا درهم. شوفوا التفاوت بين الخلاف يعني، بعضهم قال وزن درهم، أو وزن، بعضهم قال أقل من نصاب السرقة. نصاب السرقة 1/4 دينار ذهب يعني حوالي غرام يعني. بس هذا كله ضعيف. الذي اختاره النووي والرافعي شيخ المذهب أن الحقير هو ما يعرض صاحبه عنه، يعني ما يلتفت إليه، يعني شيء زهيد ما يسأل عنه، عيب يعني. فشله واحد يسأل عنه، يا جماعة واحد لابس عقال وغترة وكذا، من شاف، من اللي شاف 1/4 دينار ضيعت 1/4 دينار؟ يعني عادة ما يسأل عنه. وربما دينار إذا كان في بعض الأعراف والأماكن، هذا يختلف على حسب أعراف الناس، يمكن هذا 1/4 دينار في بلد ما، بلد إفريقي مثلا، عنده هذا شيء ثمين 1/4 دينار. لكن مثلا عندنا بالكويت شيء لا، حتى الدينار يعني يستحي أن يسأل، والله سقط مني، ضاع مني دينار من اللي وجده ابن الحلال اللي وجد 1/4 دينار. لا يعني، والمهم يرجع قال إلى عرف الناس. فإذا كان الناس مما يعرض عنه الناس ولا يسأل عنه ولا يهتم به فهو حقير. وإذا كان لا، من شأنه أن يعني يسأل عنه ويهتم به ويتأسف على ضياعه، لا هذا ليس بحقير. نعم. زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه، يعني الحقير يعرف زمنا يرى أو يظن أن صاحبه أعرض عنه بعده غالبا. إيه هكذا عبارة عندنا، ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا. إيه؟ وقيل هو درهم، يعني هو يشوف الحقير على قسمين. قال الحقير إما أن يعرض عنها، يعني يعرض عنه غالبا مثل 100 فلس أو 1/4 دينار، هذا غالبا يعرض عنه صاحب، ما هذا لا يعرض بالمرة ولا دقيقة. أما الحقير الذي لا يعرض عنه غالبا، يعني هو حقير ولكن مو لهالدرجة، يمكن يعني يسوى يعني يمكن 5 دنانير مثلا، هاي تعتبر حقيرة عند كثير من الناس، ولكن ما يعرض عنه صاحبه، يسأل عنه يهتم بها، يدور عليه، يفتش بجيوبه أنه والله كان عندك، هذا يعرف. أما الشيء الزهيد جدا ما يعرف. نعم بالمرة. أما هذا الذي الحقير الذي لا يعرض عنه يعرف لكن يعرف زمنا يعرض عنه صاحبه، يعني لو مثلا 5 دنانير ضيعها، يعني متى ينساها صاحبه؟ يمكن بعد أسبوع ما يسأل عنها، راحت ما. لكن قبل ذلك يمكن يسأل عنها 1 2 3، يدور، يهتم، يدور عنها وين حطها وين جابها. اي نعم. ويختلف ذلك باختلاف المال، فدانق الفضة حالا والذهب. دانق الفضة ما هو دانق؟ الدرهم 5 دوانق، درهم الفضة عبارة عن 5 دوانق، يعني مثل ما تقولون 5 فلوس. يعني الآن في فلسين 3 5 فلوس 10 فلوس، قبل كان الدرهم عبارة عن 5 دوانق. فإذا كان ضيع دانق يعني 5 درهم، هذا صاحبه في الحال يسأل عنه، بعد ذلك لا يسأل عنه. نعم هذا ما يعرف يعني نعم، يمكن في الحال يسأل، يقول وجدت مثلا دانق في مولح لك، لك لا لا لا خلاص أخذ ويمشي يتصرف به، ولا يروح يسأل عنه 1 2 3. نعم. والذهب نحو 3 أيام. أما دانق الذهب الذي هو يعني جزء من الدينار، يعني فئة قليلة من الدينار، تستطيع نقول مثلا الغرام الذهب يعني كم، إذا هو 5 الغرام مثلا، 5 الغرام يعرف إلى 3 أيام. الغرام إذا قلنا 15 دينار، 13 دينارين وشوي، ها يعني دينارين وشيء 300 فلس أو نحو ذلك مثلا أو نص، هذا يعرف 3 أيام مثلا. نعم. أما ما يعرض عنه غالبا، أما ما يعرض عنه في الغالب كحبة زبيب، حبة زبيب وقعت منه، حبة فستق وقعت منه من الإنسان، سكرة يعني وقعت منه، هذا ما يجب تعريفه بالمرة. استبد به واجده بلا تعريف، استبد أخذه رأس واجده وأكله ولا يحتاج إلى تعريف. ومن رأى لقطة فدفعها برجله ليعرفها، أيوة، وتركها لم يضمنها، لم يضمنها. شوف، شاف لقطة في الطريق بس ما يدري إيش هي، دفعها برجله، حركها برجله، ثم بدا له أنه يتركها، قال هذه لقطة مالي ومالها، ليش أتحمل مسؤولية، ومشى وتركها بدون أن يأخذها بيده، إنما حركها برجله فقط. لا يضمنها إذا أحد أخذها أو أتلفها، يعني لا تدخل في ضمان الشخص ما دام ما قبضها، ما أمسكها، ما وضع يده عليها، ما عليه شيء، يعني حتى لو عرف أنها فلوس ولو كانت ثمينة جدا، مثل ما حصل أني في بعض، كنت في الحج فناداني، كنا جالسين تحت جسر كبري والمطر ينهمر مستظلين، فقال لي بعض الحجاج المصريين: يا شيخ تحتك فلوس، يا شيخ تحتك. فنظرت فإذا هي فعلا فلوس لكن أمامي في الأرض، فقمت عنها وتركتها، لا برجلي ولا بيدي، مالي ومالها، لأن لقطة الحرام لا يجوز تملكها، ويجب أن يدفعها الإنسان، يتركها هناك إلى أن يأتي صاحبها، أي مسؤولية، أو توضع في الأمانات مثلا، مالي ومال هذا الشيء، مشيت وتركت، ما مسيتها لا يدي ولا رجلي. نعم، إنما نظرت إليها بعيني فقط. نعم. ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين التي أعتيد الإعراض عنها. هذه نحن فلاحون ونحصد ونعرف هذا الشيء، كنا نحصد ولا يزال الناس يحصدون بالمناجل، والمناجل جمع منجل، هو آلة يحصد بها القمح، فالحصادين يحصدون لكن ربما يتركون بعض السنابل بالأرض، يعني تقع بالأرض. متبن هذا جانب؟ لا، هم يحصدونها من تحت، يعني من مو من الجذور، يتركون حوالي شبر يعني من السنبلة، السنبلة تكون حوالي 75 سنتيم، وربما تكون قريب من المتر حسب الزرع، مرات تكون مرتفع كثير مرات، فيحصد هذا الزرع وتقع بعض السنابل بالأرض، فيأتي الفقراء يلتقطون خلف الحصادين، يلتقطون من هذه السنابل الواقعة، يلتقطون إلى نهاية الحصاد، فيجمع له كوم من القمح، ثم يدرسه ويحصل منه قمح، يعني ربما يكون 100 كيلو أو أقل أو أكثر حسب يعني نشاطه. هذه السنابل التي تسقط ويلتقطها الملتقطون خلف الحصادين، إيش حكمها؟ يعني يظهر أن هذا المؤلف عاش بين القرى، مثل حكايتي بين عند الفلاحين، لأنه دائما غالبا ما يجيب في كتابه من هذه المسائل. قال إيش حكم هذه؟ يجوز أخذ نحو سنابل الحصادين، لأن الناس عادة يعرضون عنها. هذا الذي يحصد ما يروح يتتبع يلتقط أنه شو خاف سقطت سنبلة أو سنبلتين وراي وهكذا، يذكر خلاف في خلاف، ومعنى هذا أن كل ما يعرض عنه الناس يجوز أخذه. تجدون في بعض البراحات ناس قاطين كراسي أو مد أو نحو ذلك، بعض الأثاث القديم مثلا الذي ما يسوى، يجي واحد يأخذه عادي، لأنه هذا أصحابه ما تركوا إلا وقد أعرضوا عنه، أو ربما مثلا طابوق أو نحو ذلك، خشب، بعض الأخشاب يجوز أخذها إذا علمنا إعراض أصحابها عنها. إيش هو ذكر خلاف هذا؟ إيه، ولو مما فيه زكاة خلافا للزركشي. ولو كان من الذي فيه زكاة مثل الحنطة، قال خلافا للزركشي، ظهر أن الزركشي مشدد في الموضوع، قال لا يجوز، لكن هذا رأيه ضعيف. والبلقيني إيه، لا يعني هنا جرت العادة، وأنا أعرف هذا وعشت هذا، أن حتى أصحاب الزروع الذين الحصادين ما ينتهرون الملتقطين ويتركونهم بحريتهم يلتقطون، ولا يعني ما يمنعونهم ولا يغضبون عليهم، هذا الدليل على الرضا. إذن الزركشي عاش بالمدينة. خلاف الزركشي شيخ عبارة ولو مما فيه زكاة فقط. الزركشي قال إذا كان فيه الزكاة يعني ما ما إذا هو قال الزركشي إنه اللي فيه زكاة مثل الحنطة والشعير وينبغي أن يحرم التقاطه، أما ما لا زكاة فيه، شنو ما لا زكاة؟ مثلا الناس تحوش مثلا البطيخ أو الطماط أو نحو ذلك ويتركون بعض الأشياء، هذا اللي ما فيه زكاة الزركشي أباحه، أما الذي فيه ما باحه. لكن الصحيح أنه مطلقا يجوز ما دام فيه إعراض من ملاكه، فلا مانع من التقاطه. نعم. وكذا برادة الحدادين. وكذا برادة الحدادين حينما يبردون الحديد ويقصونه، وفي هناك بعض الفضلات من الحديد يتركونه، نفس الشيء. طيب. وكسرة خبز من رشيد ونحو ذلك مما يعرض عنه. وكذلك لو واحد شاف رجل كبير يعني بالغ، الرشيد بالغ عاقل، يعني ما هو سفيه، ليس محجور عليه، يعني له صبي وله كبير محجور عليه، رمى كسرة خبز، أكل من الخبز ثم رمى مثلا شيء، لقمة لقمتين كسرة، يجوز أخذها؟ يجوز أخذها. ومنه أيضا أنا هذا طبعا من عندي مو في الكتاب، ما يتركه الأكلة على الطاولات في المطاعم، وطلب مثلا ما شيء، طلب تكة، طلب دجاج، طلب كباب، أكل ترك شيء بقايا تركه، هل يجوز الإنسان داخل يأكل منها أو يأخذها؟ يجوز، لأنه هو لما طلبها اشتراها ودفع عليها صارت ملكه، فأعرض عن الباقي. أين في ناس في بعض الأماكن يجوا يلموا هل ما يبقى على الطاولات فينتفعون به، يأخذون لحم ودجاج وشيء، يعني في ناس ما عنده شيء، فتدخل بعض النساء والفقراء يرقبون الطاولات، فإذا شافوا أن الإنسان أعرض وترك يشوف يأخذ هالبقية فضلة الطعام يأخذها، وهكذا يجوز أخذها. نعم. فيملكه آخذه. ترى أنا ما اشتغلت الشغلة هاي، أنا ما اشتغلت هذا الشغل، لكن هكذا خطر ببالي، أنا ما فعلت هذا، قد يقول واحد يقول يمكن الشيخ كان اشتغل الشغلة. طيب. فيملكه آخذه وينفذ تصرفه. يعني هو آخر شيء قال، أعطانا قاعدة، قال كل ما يعرض عنه أصحابه يجوز أخذه. نعم. وينفذ تصرفه فيه. وينفذ تصرف الآخذ لو أنه أكله أو باعه أو أعطاه، ينفذ تصرفه أخذا بظاهر أحوال السلف. هكذا كان السلف، لأنه أصل الحديث في الحديث لا يحل لامرئ أن يأكل من مال أخيه إلا عن طيب نفس، فما دام أن هناك إعراضا عن مثل هذا يعني أن يأخذون يؤكل عن طيب نفس. نعم. ويحرم أخذ ثمر تساقط إن حوط عليه وسقط داخل الجدار. الثمر كالتمر مثلا وغيره من الثمار تكون في الصحراء في البساتين، يعني إما أن يحوط عليها بطين أو بأسلاك شائكة حائط يعني، وإما أن لا يحوط عليها. فإن كانت محوطة فسقط من شجر شيء أو من الثمر شيء لا يجوز للمار أن يأخذه، حتى لو للأكل. سيأتي خلاف، وفي خلاف بين المذاهب. أما إذا كانت غير محوطة هكذا في الصحراء نخل، ومر الإنسان وجد تمر ساقط على الأرض، هل يجوز أن يأكل منه؟ يجوز أن يأكل منه إذا كانت غير محوطة. هذه عبارة الكتاب هكذا. نعم. يقول حتى إذا كان لم يحوط عليه لا يجوز الأخذ منه إلا إذا جرت عادة المسامحة بأخذ مثل ذلك. فقضية التحويط أو عدم التحويط مو شرط، حتى لو محوط، حتى لو كان غير محوط عليه، والناس أصحاب الثمر أو الشجر لا يرضون أنه أحد يأخذ، ما يجوز. أما إذا ولو كان محوط عليه، لو كان محوط عليه وتناثر خارج الحائط، خارج الحائط يجوز الأخذ منه. قال: في المجموع ما سقط خارج الجدار إن لم يعتد إباحته حرمة. يقول في المجموع النووي الساقط خارج الجدار، يعني معنى ذلك أنه محوط عليه، محوط داخل الجدار ما يجوز أخذه، خارج الجدار إما أن يعتاد الأخذ منه أو لا يعتاد الأخذ. فإن اعتيد الأخذ منه وهو خارج الجدار يعني يجوز، وإن لم يعتد الأخذ منه لا يجوز. إذن هذا الخلاف في الساقط خارج الجدار، أما داخل الجدار لا يجوز الأخذ منه مطلقا. وإن اعتيدت حل عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن يعني إباحتهم له. وإن اعتيد أخذ الخارج عن الجدار جاز أخذه عملا بالعادة، ولا عبرة بالظن أنه يمكن صاحبه ما يرضى، نقول هذا الظن هذا ماشي، ولكن العادة جواز الأخذ، إذن العادة محكمة فتغلب على الظن. نعم. باب النكاح. اللقيط غريب، قال شنو الحين عندنا لقيط؟ يعني اللقيط فيه، والله فيه لقيط، انتوا قرأتوا اللقيط؟ وسبحان الله ما جاء بعض، حتى ما جاء بالنسبة للحيض، ما الحيض حتى يروى أن بعض الناس سألوه قال ليش ما وضعت في كتابك فتح المعين باب الحيض؟ قال: الرجال لا يحيضون والنساء لا يسألن عن ذلك. يعني فهو ذكر اللقطة، بقى اللقيط. يعني جزاه الله خير أنه وفر علينا شوية، أتى بالمهم. وإلى في أحكام أخرى، مثلا الحربي لا يجوز له أن يلتقط في بلاد الإسلام. المسلم لو وجد في بلاد الكفار لقطة إذا كانوا حربيين هل يجوز، هل يتملكها ولا هي لبيت المال؟ الغزالي قال ليتملكه، هو الجمهور قالوا لبيت المال. ولقطة الحرم أيضا يعني ما ذكر أشياء تتعلق باللقطة، بالحاشية. زين الحاشية تكمل جزاهم الله خير. باب النكاح. نقف الحين، النكاح يحتاج إلى خطبة بعد ما السنة ما رحمة الله بعد ما نخطب بعدين نقرأ بابنا، ما يتعلم كيف الأحوال إن شاء الله بعد ما نخلص الخطبة بعدين. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.